اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، منفذ الفترة الزميل أحمد الرضان، مذيع الفترة الزميل خالد بن شجاع البيشي، وفي التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بالخيرات مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، وهذه الحلقة الأولى من عام 1437 للهجرة، وهو العام الخامس للبرنامج. سعدنا بصحبتكم في 4 سنوات مضت، وها نحن نستفتح سنتنا الخامسة بصحبتكم على مائدة القرآن الكريم، ننهل منه، نقرأه، نتعلمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما مضى وأن يوفقنا وإياكم فيما هو آت. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المشرف على مركز إجلال لتعليم القرآن الكريم. حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك ويبارك فيك، ونحن سعداء بكم، ومركز مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. جميل. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود في هذه المدة، وإن شاء الله نقدم ما يعني يفيد المستمعين. اللهم أمين. وأنت دكتور شيخ يوسف من ركائز البرنامج، أذكر لما بدأنا كنا نعرفك بإمام والمشرف على حلقات مجمع بلال بن رباح، صحيح، ثم مجمع الهدى اللي في الحي العزيزية، والأمين العام مساعد، ثم شو اسمه الأمين العام مساعد لرابطة حفاظ الخريجين في الجمعية، ثم الآن نتحدث عن مركز إجلال. صحيح. وكل هذه المحطات هي من محطات تعليم القرآن الكريم، وهي غيض من فيض هذا الاهتمام في هذه البلاد المباركة وما توليه لتعليم كتاب الله عز وجل على مستوى الحلقات والمساجد والجمعيات، ومن ثم على مستوى المدارس والجامعات، وحتى أيضا على مستوى الدولة، ونحن على بعد أيام من المحفل الدولي الكبير مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي تقام في مكة المكرمة إن شاء الله في 25 من شهر الله المحرم. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام معنا في هذه الحلقة، ونقرأ في بداية هذه السنة سورة التحريم. نقرأ سورة التحريم من الآية الأولى إلى الآية الثالثة، ونسعد باستقبال اتصالاتكم للمشاركة على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى لمن يريد المشاركة معنا 011-405-2999. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن.

شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي أعد وقدم لنا هذا التفسير المختصر والميسر للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة، سورة التحريم من الآية الأولى إلى الآية الثالثة. كنا في الفاصل نتحدث عن المعدل الذي سرنا عليه في هذا البرنامج، يعني تقريبا كنا نتكلم عن 4 سنوات ونحن الآن نبدأ في الجزء 28 وهو جزء سورة المجادلة. تقريبا الشيخ يوسف، يعني في كل سنة ننهي نصف جزء، هو تقريبا المعدل هذا، علما أن السنة الأولى يعني التي بدأنا فيها البرنامج كان يعني التكرار في سورة الفاتحة كثير جدا، لأن كان الهدف الأساسي من البرنامج تصحيح سورة الفاتحة يعني. ثم بعد ذلك تطور إلى أن يعني دخلنا في الأجزاء الجزء عامة، ثم بعد ذلك إلى جزء تبارك، والآن يعني نبدأ في سورة التحريم. وندل هذا على شيء، فإنما يدل على أن البرنامج يعني اهتمامه بالتركيز أكثر من الكم، يعني صحيح. اهتمامنا بالكيفية وكيفية القراءة الصحيحة أكثر من نقطة يعني الأجزاء الكثيرة، ولا وإلا لو استمرينا على كل حلقة نأخذ مثلا 4 أسطر أو 5 أسطر لوصلنا الآن تقريبا الجزء 7 أو 8 تقريبا. حتى السنة الثانية والثالثة كان عندنا حتى مسابقة، مسابقة تعليم الفاتحة والتقارير الميدانية كانت طويلة. صحيح. لكن أنا أعتبر أنه معدل جيد أن ننهي نصف جزء في سنة، ونحن نتحدث عن حلقة أسبوعية. صحيح. وعن مقاطع قصيرة جدا حتى أنه لا نستطيع أن نطيل المقطع حتى نأخذ أكبر عدد ممكن من المتصلين. صحيح. والأمر الثالث أنه يعني برنامج تعليمي. صحيح. ويمكن من ما يعني أريد الذكر أو أذكر لكم، نتذكر في البداية الأولى أو في السنة الأولى كان يعني الذين يقرؤون في الحق كانوا كبار في السن وكانوا من المستهدفين في البرنامج، ووجدنا يعني إقبال كبير جدا وتفاعل كبير منهم، سواء من الأخوات أمهاتنا الكبار أو من الرجال أيضا. ولذلك يعني وجدنا أن فيه يعني تفاعل كبير من يستمعون هذه البرنامج، يستمعون هذا البرنامج أو لإذاعة القرآن، بل إنهم يعني غالبا ما نقول أن بعض البرامج التي تستمر سنة أو سنتين غالبا ما يأتيها شيء من الملل، إلا أنه والله الحمد يعني وجدنا هذا البرنامج متجدد، ونجد أن كثير من الناس يعني يثنون ويقولون يعني لا التوقف عن هذا البرنامج فيه الفائدة الكبيرة، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على يعني الناس بحاجة إلى تعلم القرآن وإلى قراءته بالطريقة الصحيحة. فنسأل الله أن يبارك في إذاعة القرآن إدارة، ويعني الإخوة المقدمين والمنفذين وأصحاب الأفكار الطيبة التي تنشر هذا العلم الذي هو علم القرآن الكريم. اللهم أمين. الاتصالات تقريبا شبه جاهزة، لكن إذا كان هناك توجيه عام فيما يتعلق بالمقطع شيخ يوسف. يمكن هذا الأجزاء يعني عادة الأجزاء جزء تبارك جزء عامة غالبا يكون الناس يعني يحفظونها، لكن من التحريم فما فوق يبدأ الآن يعني بعض الصعوبة، فلذلك أنا أرجو من الأخوة الذين يعني يريدون الاستفادة أن قبل أن يدخل معنا على الهواء مباشرة أن يقرأها مع نفسه مرة ومرتين وثلاث، ويستمع لمن يقرؤون قبله حتى يستمع الأخطاء إذا كان فيه هناك أخطاء، مباشرة هو يعني يصحح معنا ممن يقرؤون قبله، حتى إذا دخل معنا في قراءته يكون الفائدة أكثر وأعم إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ إذن مع فهد من جدة. السلام عليكم يا فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الرحمن، حياك الله خير. الله يحييك. الله يبارك فيك. تفضل يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله قراءتك جميلة يا فهد، كم تحفظ من القرآن؟ 8 أجزاء. ما شاء الله، أنا أقول يعني هذه فرصة أن يعني نكون نشاركك الأجر ونقول يعني شد حيلك، فقراءتك ما شاء الله جيدة ويعني وتساعدك على أن تختم إن شاء الله قريبا. يعني كثير من الناس عندما يبدأ يجد صعوبة في بعض الصور، يجد صعوبة في القراءة، فيجتدده يعاني معانتين بين الحفظ وبين القراءة الصحيحة، لكن أنت ما شاء الله قراءتك إن شاء الله جيدة ومجودة ما شاء الله، فإن شاء الله تكون عون يعني بعد الله عز وجل على أن تختم القرآن قريبا بإذن الله عز وجل. حفظكم الله، بارك الله شكرا يا فهد من جدة فمن الله. لا معنا ماريا من بريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله ماريا ممتازة قراءتك، بس في عندك مشكلة اللي هو التردد. يعني في بعض الأحيان يحصل الإنسان تردد أنه يشك يقول هي صح أو لا، حتى في الحفظ. أنت الآن تقرأ من مصحف كذا ولا لا؟ إيه لا. إيه بعض الناس يعني يجد عنده تردد بعض الأحيان، كأنه يخطئ أو يحس أنه بيخطئ، يعني يشعر أنه سيقع في خطأ. يعني حاول تداركي هذا بأنك تواصلي قراءتك، فإذا كان خطأ ترجعين وتصحينه، لكن لا تتوقفي بحيث أنك تتوقعين الخطأ. يعني مثلا أنت في قوله تعالى وأعرض عن بعض قلت فلما نبأها، وكأنك خايفة أنك تخطئين فيما بعد، وهذا يعني يسبب إشكالية عندك في كثير دائم مع القراءة، وخاصة عندما تقرأين على مدرستك تجدين هذا الخطأ يتكرر معك، وتشعر المدرسة أو المعلم أنك لم تحفظي، ولا في الحقيقة أنك حافظة، لكن من شدة حرصك تجدين أنك تترددين في في في أنك تقرأين قراءة متواصلة، وتكون مثل ما يقولون يعني فيها استرسال وتواصل. بارك الله فيك يا ماريا. شكرا ماريا من بريدة. أهلا معنا من مكة مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله قرأ. نعم تفضل، استعذ بالله يا مروان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. حقق الهمزة يا مروان، ما أحل. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. طيب يا مروان أبغاك تعيد لي بس الجزء من الآية في قوله تعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فقط هذا السطر، أعده مرة ثانية. طيب. مرتل أبشر. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. أحسنت. في ملاحظة يسيرة وهي أنك عندما تنطق بعض الحروف أجد أنك كان في هناك سكت، يعني في قوله تعالى فلما نبأت به وأظهره، ها يعني أنت تريد أن تحقق الظاء فتجد كأنك تسكت ويظن السامع أن هناك شيء من السكت أو من الاختلاس، فتقول فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، تجد هناك فيك أن في سكت، فأنت تنبه هذا. هي صح أنها ساكنة الضاء، لكن لا يعني السكون هو أن نسكت عن الحرف، لا، ينبغي أن يظهر الحرف كما هو. فتقول وأظهره الله، وأظه لا تقول وأظهره، وأظهره زين. هذه يعني ملاحظة يسيرة أرجو أن يعني تداركها وتنتبه لها. جزاك الله خير. وإياك وإياك. شكرا يا مروان، في أمان الله. لا معنا سمية، تفضلي. ألو. نعم، السلام عليكم سمية. عليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يا سمية انتبه للقلقلة في قد وفي الهمزة، قد فرض الله لكم تحلة والهمزة في أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. ما شاء الله، جيدة قراءتك يا سمية، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يجعلك من حفظة كتاب الله. ما شاء الله، شكرا لك يا سمية. ولا معنا مريم. مريم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم تقرأين سورة التحريم؟ إيه. تفضلي. يلا استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العزيز الخبير. أعيد مرة ثانية. العليم الخبير. أيوة ممتاز. يا مريم أنت في أي صف تدرسين؟ خامس. ما أخذت المد؟ إيه. حط المد. طيب ليش ما تمدين يا أيها النبي؟ هذا مد إيش؟ يا أيها هذا أي نوع مد؟ عندما يكون الألف في كلمة والهمزة في كلمة أخرى نسميه مد منفصل. ها معي يا مريم؟ إيه؟ نسميه مد منفصل. ها يمد بمقدار 4 حركات، فتقرأين بهذه الطريقة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. بارك الله فيك يا مريم، أحسنتي. شكرا لك يا مريم، في أمان الله. لما معنا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فهد. الله يحييك. تفضل، استعذ بالله، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما أحل الله لك. ما أحل الله لك. اسمعني يا فهد، لا تقول ما حل، لا، ما أحل. سم. ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم، وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأت به نبأها به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قالت من أنبأك؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله يا فهد، أنت فيك ميزة ممتازة يعني موجودة فيك، أنك ما شاء الله تنتبه لما يعني نبهك عليه وتصحح مباشرة، وهذه هي ما شاء الله يعني ميزة يعني تميزت بها، وأرجو أنك يعني تتنبه الملاحظات اللي ذكرتها لك. تمام؟ إن شاء الله. بارك الله فيك يا فهد. شكرا يا فهد. والآن معنا حسين، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حسين، تقرأ سورة التحريم؟ لا. سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة. يلا تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ممتاز قراءتك يا حسين، بارك الله فيك. أحسنت حسين، شكرا لك، في أمان الله. الآن معنا عائض من مكة. عائض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبتين يا عائض، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم، وهو العليم الحكيم. وإذ أتى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله يا عايض، كيفك مع التجويد، جيد ولا؟ يعني طيب في قوله تعالى عن بعض، عن بعض النون ساكنة وبعدها حرف الباء، وش يكون الحكم؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. معك مصحف؟ اي موجود. لاحظ النون اللي عليها وشو؟ وش الحرف اللي على النون؟ ميم صغيرة. ميم، ايوه. هذه الميم معناها في هذا المصطلح، يعني بهذا المصطلح او هذا التعريف البسيط، هي ان تقلب النون الساكنه اذا اتى بعدها حرف الباء ان تقلبها ميما مشدده، تمام؟ يعني نعم. تقراها بهذا الشكل، واعرض عم عم عم، كانك تنطق ميم كامله بدل ما تقول عن بعض، صير عن بعض. طيب طيب طيب، بارك الله فيك شيخ عايض، حياك الله. شكرا لك اخي عايض، في امان الله. معنا الان سعيد من ينبع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا سعيد. يعطيكم العافيه، الله يحييك. الله يبارك فيك، تفضل، استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. طيب يا سعيد، بارك الله فيك، ما شاء الله قراءتك جيدة ويعني منطلقة ما شاء الله، لكن في عندك حرف النون في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي، في لفظ أو اسم النبي. طيب، فتقول يا أيها النبي، وأيضا الثانية وإذ أسر النبي. طيب، والأخرى في فلما، هنا أيضا مشدد الميم، فتغنها بمقدار حركتين، يعني نفس النبي في اللفظتين، في اللفظين أو في الآيتين، وأيضا في قوله فلما، شدد الحرف فتغنه بمقدار حركتين، مقدار الحركة تقديرية، يعني كأنك تضغط على أصبعين، كأنك تسبح أن، حركتين خفيفة كذا، فتضغط على اللسان فيها يا أيها النبي فلما. طيب، نعم، بارك الله فيك شيخ سعيد، حفظك الله. شكرا. شكرا لك أخي سعيد من ينبع، فمان الله. لأ، معنا سارة. ألو، السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام. رفعي صوتك وتفضلي، استعيذي بالله واقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم بدون ألف بعد الميم. أيوة، لما تحرم ما حل. مرة أخرى يا سارة. يا أيها النبي لما تحرم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم النون مكسورة، ها؟ أيمانكم بشأنكم أيوة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض لا اسمع يا سارة لا تستعجلين. عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أحسنت بارك الله فيك يا سارة، يعني اجتهاد منك طيب، ويعني فيه يعني حرص منك، وأسأل الله عز وجل يعني أن يعينك على يعني أنك تداركي بعض الملاحظات. طبعا في بعض ملاحظات تجويدية، لكن أشوفك أنت بنفسك تحاولين تصحي لنفسك، وهذا شيء طيب أن واحد يحاول يصحي لنفسه. واستمعي، يعني أنا أرجو أنك تستمعي للتلاوات المتميزة، وتحاولين أن تستمعي لها مع التركيز، ليس مجرد سماع إنما استماع وتركيز. بارك الله فيك. الله يجزاك وإياك. شكرا لسارة. ولا معنا ريهام. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعين صوتك بس يا ريهام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ يا ريهام مدي الألف في يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ممتاز. سارة ريهام في ملاحظة، يعني وجميع من يستمع إلينا، غالبا عدم الانطلاق في القراءة والتردد في أنها قد تكون خطأ أو صح، هذا يرجع لقلة القراءة. فحاولي أن تقرأي لحالك، يعني خذ لك مثل صورة حفظتها، صورة النبأ أو صورة تبارك أو صورة مثلا النازعات، صورة تحفظينها، فحاولي أن تقرأيها لوحدك بدون مصحف، وارفعي صوتك فيها وعلى قولهم يعني رتلي وقرأي بقراءة متميزة كأنك قاعد تسمع عند شيخ أو عند مدرستك. حاولي أن تقرأي وترتلين، هذا يجعل لسانك تنطلقي. فهذا يعني ملاحظة عليك أنت وسارة، يعني قريبا من بعض ملاحظاتكم. بارك الله فيكم. شكرا ريهام. الآن بقي نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا نوال، كيف حالك؟ طيبة. تقرأين سورة الفاتحة؟ الكوثر. يلا استعي قولي بسم الله وقرأي. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. ما شاء الله. نوال أقول لك حاجة. إيه؟ أنت أحسن واحدة قرأتي من خواتك. إيه؟ ما شاء الله. تقول إيه خلاص. شكرا لنوال وريهام وسارة على الاتصال والمشاركة معنا. الآن معنا فواز. نعم. السلام عليكم يا فواز. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، بس ليتك ترفع صوتك شوية فواز. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله الشيخ يوسف. الله أهلا ومرحبا فيك. تفضل استعد. الحمد لله وصلنا لكم. الله يبارك فيك، شرف لنا. الله يرفع قدرك. تفضل استعد. الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فواز عد مرة أخرى وشدد في النون المشددة اللي في قوله تعالى في النبي، في لفظة النبي أو في اسم النبي، وكذلك تبتغي فيه ياء هنا، تبتغي لا تخطف خطف تقول تبتغي مرضات، لا قل تبتغي مرضات. مرة أخرى تفضل. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا تبالغ في الياء، تبتغي مرضات، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير. ما شاء الله بارك الله فيك يا فواز، قراءتك ما شاء الله جيدة، ولكني أحرصك على أن يعني تستمع للقراء المتميزين، يعني ما شاء الله قراءتك جيدة لكن تحتاج إلى شيء من الضبط في بعض أحكام النون المشددة، يعني عندك النون المشددة تكررت أكثر من مرة، وكذلك الميم المشددة مثل في قوله تعالى فلما، يعني شد على الميم والنون. فأسأل الله عز وجل يبارك فيك. الله خير. شكرا لك يا فواز، في أمان الله. لا معنا البراء. السلام عليكم البراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك يا صديقنا البراء، لكن في صدى في الصوت، اذا عندك راديو طفيه. اغلق. جميل. البراء انا ما ادري ايش سر مشاركتك معنا دائما لما يكون الشيخ يوسف موجود. بارك فضل الله فيه من يشاء. الله يبارك فيك، تفضل البراء، استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيدة يا البراء، وتميل الخشوع. صلى الله عليه وسلم بارك فيك وأن يجزيك خير الجزاء. ما شاء الله، شكر الله لك البراء على هذه المشاركة والإضافة لنا في الحلقة، شكرا لك، في أمان الله. لا معنا حميد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدى الله مساكم شيخ عبد الرحمن، حياك الله شيخ يوسف. الله يسعدك وياك. إن شاء الله أن ينفع بكم ويبارك في جهودكم. آمين آمين وياك. تفضل حميد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ما شاء الله حميد، قراءتك ما شاء الله متميزة. أنت تحفظ القرآن؟ الحمد لله. وتقرأ بقصر منفصل كذا ولا لا؟ والله نعم، حفظي أغلب القصر المنفصل. ولماذا لم تقرأ بمد المنفصل؟ يعني خدت إجازة؟ لا لا لا إيه. المهم يعني لأن بعض الأخوة جزاهم الله خير، يعني خاصة الذين يعني يحرصون على الإجازة، تجدهم يحصلون على إجازة في قصر المنفصل قبل مد المنفصل، وهذا طبعا يخالف الأصل الذي هو المفروض الواحد يعني إذا أراد أن يتدرج في التعليم أو في التعلم القرآن أن يأخذ إجازة في مد المنفصل. مثل يعني أنا الآن بعد الشيخ ما قرأت بإجازة أو كذا إيه؟ فتنصحني أبدأ بقراءة بمد المنفصل؟ لأن هالأصل الشاطبية قراءة السبع، لأن قراءة قصر منفصل ليست في في في في في في في السبع وليست في الشاطبية، إنما هي في العشر. والأصل في حفص يعني أن تبدأ متسلسل بقصر مد المنفصل أولا، تأخذ إجازة في مد المنفصل، ثم بعد ذلك تأخذ في قصر المنفصل. وقراءتك ما شاء الله جيدة، قراءتك ما شاء الله، وضروري أن يعني تلتزم مع شيخ وتطور نفسك أكثر. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. في سؤال بس الشيخ يوسف الله يبارك لك. تفضل. بالنسبة للإخفاء النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعد حرف القاف أو الكاف. يعني مثال على ذلك إن كنتم مثلا، ها؟ نعم. إذا شوف الإخفاء النون عفوا الإخفاء إذا كان ما بعد حرف الإخفاء أو الغنة هذه حرف من حروف الاستعلاء مثل القاف أو الضاء، يعني يشترك فيه حرف الاستعلاء ويكون من حروف الإخفاء مثل القاف مثلا أو الضاء، ها؟ هذه تكون فيها الغنة مغلظة أو نسميها مفخمة، مثل قوله تعالى من قبل. شوف لاحظ من قبل. لكن إذا أردت أن تقول إن كنتم تكون الغنة فيها استفهام مرتبة واطية جدا، فتقول إن كنتم، وكذلك التاء إن كنتم، ما تقول إن كنتم. هل تكون قريبة من الإظهار يا هو؟ لا لا لا، ما تكون قريبة من إظهار، كلها إخفاء. مثل حرف القاف والكاف كلها إخفاء، ما في شيء اسمه إظهار هنا ما في شيء اسمه إظهار. هي مرتبة، يعني هم يقولون مرتبة بين الإدغام وبين الإظهار، لكنه هو إخفاء في الحقيقة، هو كله إخفاء، سواء قاف بعدها أو حرف الضاد أو حرف الكاف أو حرف التاء، لكنها تختلف مراتبها، إما أن تكون مرتبة عالية وهي في حروف الاستعلاء، أو تكون مرتبة وسطى أقل، أو تكون مرتبة يعني في الأقل مثل التاء والكاف اللي ذكرناها قبل قليل. ابن الشيخ أن مثال من قبل هكذا صحيح يا شيخ؟ أي من قبل، شوف يرتفع الغنة ترتفع زيادة من قبل، زين يرتفع قبل. بالضبط. إن كنتم شفت لاحظ تختلف، إن كنتم ما تقول كنتم، لا كنتم. بارك الله فيك يا حميد. شكرا لك أخي حميد من الطائف يا أمان الله. لا معنا أحمد من المدينة. السلام عليكم أخي أحمد. السلام ورحمة الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. جيد ما شاء الله يا أحمد، جزاك الله خير، قراءتك ما شاء الله مميزة، وكما يقولون يعني تفهم ما تقرأ في طريقة الأداء. بارك الله فيك. بارك الله فيك، معنا جود المجد. طيب تفضلي يا جود، وهي المشاركة الأخيرة في الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انتبه القلقة يا جود. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بارك الله فيك يا جود، قراءتك ما شاء الله جيدة، أحسنتي. شكرا لك، أحسنتي في أمان الله. شكرا لك ولوالدك، كنتما المشاركان الأخيرين معنا في هذه الحلقة. وبهذا مستمعين الكرام نصل إلى ختم برنامجنا في هذا اليوم. سعدنا بقراءة سورة التحريم من الآية الأولى إلى الآية الثالثة، وأيضا سعدنا أكثر بأن شارك معنا قرابة 20 متصل في هذه الحلقة. إن كان من ختام وتوجيه بعدما استمعت إلى هذه المشاركات شيخ يوسف. ليس هناك يعني من توجيه، لكن قد أقول يعني ما شاء الله، يعني ما لاحظ أن الكثير من الذين يعني يقرؤون معنا في الحلقة ألاحظ عليهم أنهم يعني بدأوا يتداركون بعض المشاكل التي كانت تواجههم. أيضا يمكن لاحظنا أن فيه استعداد، وهذا دلالة على حرص منهم. أسأل الله عز وجل يبارك فيهم وفي جهودهم، ونشكر جميع من شارك معنا في هذه الحلقة وغيرها، والشكر لكم أبو محمد، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، شكرا لك الشيخ يوسف على ما قدمت وما وجهت من توجيهات للمستمعين الكرام في تلاوة هذا المقطع. وإن كان مثل ما ذكرت يعني القراءات التي استمعنا إليها لم يكن هناك كثير خطأ، ومثل ما ذكرت في المقدمة أنت أنه عادة إذا كانت تلاوة من السور المحفوظة فإن التلاوة تكون جيدة لحد ما. هو اللحن اللي حضرناه كل لحن خفي، يعني ليس لحنا جليا يغير في المعنى أو يغير في الكلمة بنية الكلمة الحقيقية، لكن أكثرها لحن خفي في بعض أحكام التجويد في الغنى أو في شدة أو في نحو ذلك. وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على حرص الأخوة المستمعين بارك الله فيهم.